إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، تعلمون جميعا بأن الحج هو أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام ودعائمه الخمس، وقد فرض الله جل وعلا الحج على العباد مرة في العمر، فقال عز من قائل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وحج البيت عباد الله فيه فضائل عظام جاءت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن تلك الفضائل أن الحج يمحو ما يسبقه من سيئات ومن آثام وخطايا. فقد روى مسلم في صحيحه عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: لما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له: أبسط يمينك لأبايعك. قال: فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يمينه. قال عمر: فقلت أريد أن أشترط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تشترط ماذا يا عمر؟ قال: أن يغفر لي. فقال صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص: أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله وأن الهجرة تهدم ما قبلها وأن الحج يهدم ما قبله؟ فالحج عباد الله يهدم ما قبله من الذنوب والسيئات والخطايا. ولهذا ثبت في الصحيحين البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، أي خاليا من الذنوب والخطايا. ومن فضائل الحج أنه من أفضل الأعمال الصالحة، ويأتي في المرتبة بعد الإيمان والجهاد في سبيل الله. فقد ثبت في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بالله ورسوله. قيل: فيما ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. فالحج عباد الله من أفضل الأعمال التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا، فهو يلي كما في الحديث الإيمان والجهاد في سبيل الله. والحج مبرور كما قال ابن عبد البر رحمة الله عليه: هو الحج الذي لا رياء فيه ولا سمعة، وهو الحج الذي لا رفث فيه ولا فسوق، وهو الحج الذي يكون بمال الحلال. فهذه هي صفات الحج المبرور. ومن فضائل الحج عباد الله أنه نوع من أنواع الجهاد في سبيل الله. فقد روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، نرى الحج أفضل الأعمال، أو نرى الجهاد عفوا، نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، أي لا يجب الجهاد على النساء. قال: لا، ولكن أفضل الجهاد حج مبرور، ولكن أفضل الجهاد حج مبرور. فتأمل عباد الله كيف جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حج بيت الله الحرام نوع من أنواع الجهاد في سبيل الله. كما أن الحج عباد الله ليس يهو عند الله جزاء إلا الجنة. فقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ومن فضائل الحج أن الله تبارك وتعالى يباهي ملائكته بأهل الموقف، بأهل عرفة. فقد روى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل ليباهي الملائكة بأهل عرفة، فيقول: انظروا إلى عبادي، انظروا إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا، أتوني شعثا غبرا. ومن فضائل الحج أيضا أن الحاج تستجاب دعوته. فقد جاء في المسجد البزار من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحجاج والعمار وفد الله، أي هم ضيوف الله. الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه، أي دعاهم للحج فأجابوه. قال: وسألوه فأعطاهم، وسألوه فأعطاه. فالحج مهما سأل من سؤال ودعا من دعاء، فإن الله جل وعلا يستجيب دعاءه. ومن فضائل الحج أيضا ما ورد في معجم الطبراني الأوسط من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أهل مهن قط. وأهل هنا بمعنى لبى، أي ما لبى ملبى قط. ما أهل مهن قط وما كبر مكبر قط إلا بشر بالجنة. فهنيئا لمن وفقه الله جل وعلا لحج بيت الله الحرام. فنسأل الله جل وعلا أن يوفق حججنا الميامين ليؤدوا حجا مبرورا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يردهم وأن يعيدهم إلى أهليهم سالمين غانمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمداً خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد عباد الله، فإن الحج كسائر عبادات الإسلام وشعائر الدين يشرعها الله تبارك وتعالى لما فيها من غايات نبيلة وأهداف سامية. فلتعلم عباد الله بأن الحج شرع أيضا لما فيه من غايات عظيمة وأهداف سامية. ومن أعظم أهداف الحج عباد الله أن يحقق الحاج كمال توحيد الله جل وعلا. ولذلك فإن الحج في كتاب الله مقرون بالتوحيد وبنفي الشريك عن الله جل وعلا. قال الله تبارك وتعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج. ولذلك لو تأملنا في ألفاظ التلبية لوجدناها كلها تدور على معنى التوحيد. فالتلبية عباد الله كلها توحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك يا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إذن فمن مقاصد الحج ومن أعظم أهدافه أن يحقق الحاج كمال توحيد الله جل وعلا. وأيضا من مقاصد الحج وأهدافه أنه مدرسة عظيمة يتربى فيها الحاج على الإكثار من ذكر الله. ولذلك لو تأملنا آيات الحج التي جاءت في سورة البقرة لوجدنا بأن الله جل وعلا قد نوه فيها بذكره جل وعلا في عدة مناسبات، يذكر الذكر مع الحج. وهكذا في آيات سورة الحج: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عظيم ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله فالحج مدرسة عظيمة يتمرن فيها المسلم على الإكثار من ذكر الله. ولذلك صح عن عائشة رضي الله عنها وروي مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وصححه بعض أهل العلم أنها قالت: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله تعالى. أيضا من مقاصد الحج أن فيه استجابة لأمر الله تبارك وتعالى. فالحاج دعا الله تبارك وتعالى إلى الحج فاستجاب أمر الله جل وعلا. ولذلك شرعت التلبية للحاج، والتلبية معناها الاستجابة. إذا قال الحاج لبيك اللهم لبيك، فكلمة لبيك معناها استجابة لك، استجابة لك بعد استجابة. فهذا من أعظم مقاصد الحج، أن المسلم يستجيب لله جل وعلا الذي دعاه وأمره بأداء هذه الفريضة. وهذه الاستجابة عباد الله ينبغي أن لا تقتصر على الحج فقط، فالله جل وعلا هو من دعانا أيضا للصلاة والمحافظة عليها، وهو من أمرنا بالزكاة، وهو من أمرنا بالصدق وبصلة الرحم وهكذا. فينبغي للعبد أن يكون مستجيبا لله جل وعلا في كل أوامره، فكلما دعاه ربه جل وعلا إلى أمر من الأمور إلا وقال لبيك اللهم لبيك. أيضا من أعظم مقاصد الحج عباد الله كما قال غير واحد من أهل العلم أنه يذكر بيوم الحج ويذكر بيوم الوقوف بين يدي الله جل وعلا. فالإنسان إذا رأى الحجاج وهم جماعات كبيرة وعظيمة جدا تقف في صعيد واحد، إما بعرفة وإما بمنى وإما بمزدلفة، فإن هذا الموقف الأصغر يذكر بذلكم الموقف الأعظم الذي يكون يوم القيامة. أيضا من أهم مقاصد الحج أنه فيه يتحقق مبدأ المساواة بين الخلق وبين البشر، وأنه لا فضل على أو لعربي أو لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. فالحجاج في موقفهم بعرفة وغير ذلك تراهم سواسية، كلهم في صعيد واحد وبلباس واحد وفي هيئة واحدة وهكذا، فهم سواسية ولا يتفاضلون عند الله جل وعلا إلا بالتقوى، كما قال تبارك وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أيضا من أهم مقاصد الحج تحقق التآلف والتآخي بين أهل الإسلام، بين أهل الإسلام وبين أهل الدين الواحد والعقيدة الواحدة والكتاب الواحد والنبي الواحد. فهذا الجمع العظيم عباد الله شرعه الله تبارك وتعالى للعباد، لأنه يزيد في التلاحم وفي التآلف وفي التآخي بين أهل الإسلام. ولذلك عباد الله شرع في ديننا الكثير من العبادات في جماعة لتحقيق هذا الهدف، فالصلوات تكون في جماعة، والصوم يكون في جماعة، وإخراج الزكاة تكون في جماعة أو يكون في جماعة، والحج يكون في جماعة وهكذا. فهذه العبادات عباد الله وهي أركان هذا الدين إنما شرع أداؤها في جماعة، للتأكيد على وجوب الاجتماع ووجوب التآخي وعلى حرمة التفرق والتشرد والتشتت. والله تبارك وتعالى يقول إن هذه أمتكم أمة واحدة. فهذه عباد الله بعض المقاصد والأهداف التي لأجلها شرعت هذه العبادة العظيمة ألا وهي عبادة الحج والتي هي ركن من أركان هذا الدين. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتاهم يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم اقض حاجة كل مسلم ومسلمة برحمتك يا ارحم الراحمين. والله تعالى اعلى واعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.